الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومواله تبع هداه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، نحن في كتاب من كتاب منظومة مراقي السعود في باب القوادح. القوادح التي يقدح بها في العلة فيبطل القياس. تقدم الكلام على ثلاثة منها، ونذكر اليوم القادحة الرابعة. قد علمتم بأن أهل الأصول غير متفقين على ذكر هذه القوادح، واعتبروها من الأمور التي ليست أساسية في هذا العلم، وبعضهم أدخلها، وممن لم يدخلها الغزالي في مستصفاه. فلنذكر هذه القادحة الرابعة، مع أني ألاحظ أنه عند التصفية يعني لا يسلم للمرء أمر كبير من مدارسة هذه القوادح، ولكن فيها تمرينا للذهن وتعودا على التفكير والتنبه لأقوال المناظر، هذا ينفع. القادح الرابع هو الذي قال عنه الناظم: والقلب إثبات الذي الحكم نقض بالوصف والقدح به لا يعترض. والقلب إثبات الحكم إثبات الذي الحكم نقض بالوصف والقدح به لا يعترض. إذن هذا هو القادح الرابع، وهو القلب. قلب يقلب قلبا، مش القلب اللي هو العضو، لا، القلب يفهمه ويفقهه وليس هو القلب. يعني القلب تقلب القياس على صاحبه، فبعد أن كان له يصبح عليه، هذا المقصود. بعد أن كان القياس لصالح المستدل يرجع فيعود عليه، هذا المرؤوس به، هذا يسمى قلبا. ما هو تعريفه؟ هو إثبات نقيض الحكم بعين العلة. إثبات نقيض الحكم بغير عين العلة، بنفس العلة، بذات العلة. معنى شخص مستدل يبني حكما على علة كالصحة مثلا، يقول هذا صحيح لكذا، فتأتي أنت وتقول باطل لكذا لنفس العلة، فقد أثبتت الحكم الذي بناه المستدل على العلة، أثبت نقيضه بنفس العلة، هذا يسمى قلبا. هذا إذن كيف عرفه؟ قال إثبات نقيض الحكم بعين العلة، بنفس العلة، أي أن العلة التي اعتمد عليها المستدل يعتمد عليها المعترض، فيثبت بها حكما مناقضا للحكم الذي أثبته المستدل. كاين أمر أريد أن أنبه إلى أن العلماء أحيانا يضعون تعريفا لا للمسألة المدروسة برمتها، بل يضعون التعريف ولكنه لا يكون جامعا، بحيث يند عنه بعض ما كان ينبغي أن يشمله. كيف؟ هذا تعريف لماذا؟ للقلب في بعض يعني أفراده، وليس تعريفا له، لأن القلب قد يكون من باب القياس، وقد يدخل الدليل برمته، فقد تقلب أنت الدليل وهو ليس قياسا على الشخص، كأن تكون الكلمة مشتركة فيستدل بها الشخص على حكم، تقول له لا، أنت استدللت بها على هذا وأنا استدل بها على هذا. فهمت كيف؟ فهمت كيف؟ فالقلب هذا التعريف الذي سمعناه، وهو إثبات نقيض الحكم بعين العلة، هذا قلب القياس. لكن كاين القلب اللي يدخل الدليل مطلقا سواء كان قياسا أو غيره، واضح كيف؟ وهذا كثير ما تجدونه، ويستعمله ابن حزم كثيرا هذا، يقول ماذا لو قالبنا عليهم، لو قالبنا عليهم فقلنا بكذا وأثبتنا ذلك الحكم الذي أثبتوهما بهذا، واضح كيف؟ إذن أعود فأقول في هذا شرحه شرح التعريف أن العلة التي اعتمد عليها المستدل يعتمد عليها المعترض فيثبت حكما مناقضا للحكم الذي أثبته المستدل. قلت هذا التعريف خاص بقلب القياس، وعليه اقتصر بعض أهل الأصول، وبعضهم عرفه بالمعنى الأعم، هذا تعريف له بالمعنى الأخص، وهناك تعريف له بالمعنى الأعم، وممن عرفه بذلك السبكي قال هو دعوى، دعوى أن ما استدل به في المسألة على ذلك الوجه عليه لا له، واضح؟ إذن المؤلف وش قال؟ والقلب إثبات الذي الحكم نقض، أن يثبت المعارض أو المعترض نقيض الحكم بذات الوصف، راه واضح؟ والقلب إثبات الذي الحكم نقض، الذي يناقض الحكم بالوصف للعهد، معناه بالوصف الذي اعتمد عليه مستدل بالوصف، والقدح به لا يعترض، أي أنه مقبول يصح به الاعتراض ويتم به القدح ويبطل به قياس. ووجه ذلك ماذا؟ وجه ذلك أن نقيض الحكم أثبت بذات العلة، هذا ظاهر في أن ذلك لا، يعني تعليل حكمين متناقضين بعلة واحدة، تعليل حكمين متناقضين بعلة واحدة، فهمت كيف؟ أريد أن أذكر هنا شيئا، احنا عدنا هنا ماذا؟ هذا القلب تعليل، يعني يأتي المعترض فيعلل الحكم الذي قال به المستدل وعلله بعلة، يأتي هو إلى تلك العلة ويعلل بها حكما آخر. فرق بين هذا وبين ما إذا عللت حكما واحدا بعلتين، تعليل حكم واحد بعلتين ليس هذا صواب، تعدد العلل، هناك من منع تعدد العلل وقد سبق لنا في القادح الثالث الخلاف فيه، فتعدد العلل ليس كتعدد كوجود حكم، يعني حكمان تعدد حكمان بعلة واحدة ومتناقضان، مثلا الإيجاب والندب ما متناقض اللي كنا فيه في مثل الذكر، لا ما هوش متناقض، لأن الإيجاب ما يتناقض مع الندب، ربما يتناقض معه في الأثر الذي يترتب عليهما من حيث الأجر وعدمه، صحيح يتناقض، لأن العلماء يقولوا مثلا الجائز يشمل الواجب ويشمل أوسع، يشمل الواجب ويشمل المندوب حتى يشمل المكروه، واضح؟ إذن كلامنا في كون المعترض يثبت حكما مناقضا للحكم الذي أثبته المستدل بذاته، أما إذا كان قد قال بعلة أخرى هذا راه سبق لنا، إذا قال بعلة أخرى وأثبت بها نفس الحكم هذا قادح عند من لا يرى تعدد العلل، أما من يرى تعددا وجواز تعدد العلل هذا ليس ناقضا، كما الاقتيات والادخار مثلا في الربا هذا يجوز، والظاهر الله أعلم تعدد العلل. طيب أذكر لكم مثالا عن ماذا؟ عن إثبات حكم واحد بعلتين مختلفتين، العلتان أحيانا تكون متضاربتين بحيث لا يمكن الجمع بينهما، وأحيانا ممكن، أنت إذا قلت الاقتيات والادخار ما كان تضار، لكن إذا قلت مثلا كما يعني هذا مثال ربما ذكرته أكثر من مرة، ذكرته مرة سابقة في موقع وموضع آخر وأذكره اليوم، مثلا النهي عن صوم يوم السبت هذا علل بعلتين لا يمكن الجمع بينهما بخلاف الاقتيات والادخار، علله الجمهور بماذا؟ علل الجمهور النهي باش كأن النهي لأجل أن يخالف المسلمون أهل الكتاب، عللوه بمخالفة أهل الكتاب. وهذا قول الجمهور، قول الذين رأوا الكراهة، وقول أيضا من رأى المنع، قول من رأى المنع، قول من رأى الكراهة إذا صيم منفردا، وقول من رأى المنع ولو صيم مضموما إلى غيره. ما هي العلة عندهم في النهي؟ هذا الكتاب. الذين قالوا بالنسخ لا يصح أن تكون العلة عندهم. الذين قالوا بالنسخ ما هي العلة عندهم؟ يعني كأبي داود وغيرهم. ولا نعم، قد تكون عندهم العلة المخالفة، ولكن الظاهر أن من ثبت عنده حديث صوم النبي عليه الصلاة والسلام للسبت والأحد كما رواه الحاكم وصححه الألباني رحمه الله في بعض مواضعه وصححه الحافظ ابن حجر، من قال بهذا الحديث ينبغي أن يكون النهي عنده علته الموافقة، وهي مرحلة من مراحل التشريع كان النبي عليه الصلاة والسلام يعمد فيها إلى موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه فيه شيء، كما هو مذكور في صحيح البخاري حتى في مشد الرأس. إذن العلتان، يعني العلتان إحداهما ما هي؟ العلة الثانية موافقة. لا يمكن، أنا ذكرت هذا المثال لأن هناك من العلل ما يمكن أن تلتئم وأن تجتمع، لا بأس. أما المخالفة والموافقة لا. ما هي الشرع الباقي؟ ما هو الشرع الباقي من المخالفة والموافقة؟ شرع محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم الباقي المحكم هو المخالفة. لذلك كان النهي معللا بالموافقة، وكان الصوم معللا بالمخالفة نصا لا استنباطا، وإني أحب أن أخالفهم. فحيث كان صوم النبي عليه الصلاة والسلام للسبت والأحد لأجل المخالفة، يتعذر أن يكون نهيه عن الصوم لنفس العلة. واضحة؟ إذن هذا يختلف. ها هنا علتان مختلفتان متضاربتان علل بهما نفس الحكم، فلا يمكن. الذي نحن فيه ليس من هذا. ما هو الذي نحن فيه؟ هو أن هناك علة واحدة علل بها حكمان متناقضان. أنا ذكرت هذا فقط استطرادا ليتضح الفرق. هذا معناه وش قال؟ والقلب إثبات الذي الحكم ناقض بالوصف والقدح به لا يعترض. بيت ثاني، فمنهما صحح رأي المعترض مع أن رأي الخصم فيه منتقد. مع ومع لغتان، ومع فيه قليل ونقيل كما يقول الولي. تقول مع، مش مع يعني تعالى إيه هذيك شوية تمدد لها تزيدها تزيد العين كثير يعني. ومع يصح، معه لا بأس، ومع ولكن فيها تفصيل. طيب، وإيش قال؟ فمنهما صحح رأي المعترض مع أن رأي الخصم فيه منتقض. القدح بقلب القياس، نظر في قلب القياس، لكن القوادح ليست من قلبه بل هي من حواشيه وفضوله، فنسأل الله أن يجينا من القوادح، لكنها في غير هذا المقام، ليست ما هي من الفضول قطعا، هذا يعني هي من الفضول في الكثير من الأحيان إن لم تكن من الشعور أيضا. قال فمنهما صحح رأي المعترض مع أن رأي الخصم فيه منتقض. إذن القدح بقلب القياس قسمان، أولهما أن يصحح القالب للقياس مذهبه ويبطل مع ذلك مذهب خصمه، عندما يقلب يصحح المذهب نتاعو ويبطل مذهبه. هذا تفصيل يعني ما هو ضروري، ولكن هو يريد أن يذكر أمثلة فقط، يعني هذا يريد أن يذكر صور لهذا القلب. أحيانا القالب يصحح المذهب نتاعو ويبطل مذهب خصمه، والثاني أن لا يصحح القالب مذهبه بل يكتفي بإبطال مذهب المستدل ولا نقول الخصم. مذهب المستدل، مذهب المستدل أحيانا المستدل يصرح بمذهبه في استدلاله، وأحيانا لا يصرح، قد لا يكون مصرحا به. مثال الأول، مثلا عندنا بيع الفضولي. بيع الفضولي مختلف فيه بين الفقهاء، فمنهم من صححه كالمالكية. ما معنى بيع الفضولي؟ هذا جهاز هاتف، نجي هنا نبيع الواحد من غير أن يوكلني صاحب المتاع. المالكية صحوه وجعلوا ووقفوا صحته على، ولذلك يقول خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله: وطلاق الفضولي كبيعه، طلاق الفضولي كبيعه. من الفقهاء من أبطل البيع، بعضهم يستدل له بعض الآثار يعني ظاهرها يدل على ذلك، لكن ينبغي أن نقول شيئا، وهو أن بيع الفضولي في بعض الصور ينبغي أن يكون جائزا. يعني فرض أنا عندي صندوق نتاع خوخ، الصيف راه قريب، بقي الخوخ راه قريب، حطه واحد عندي وغاب مسكين صراله وبغي يضيع، إذا بعته فقد أحسنت إليه، أنه قد يضيع يخمش، هذا من الإحسان إليه، لا ينبغي أن يختلف في صحته، وإنما يكون ذلك إذا كان ما فيه دفع مفسدة. ما هنا باين الجزاء والإحسان إلا الإحسان، تتشوف في حاجة فتفسد لصاحبك وتروح تحسن إليه، هذا صحيح. إحنا في غير هذه الصورة، إذا كان إنسان لا داعية لهذا التصرف وتصرف، فاختلف العلماء فيه، بعضهم رتب إمضاءه على قبول فضولي، وبعضهم قال لا. طيب الشافعية يبطلونه فيقولون، فيستدلون على ذلك فيقولون، في الحقيقة ينبغي أن يكون العمدة النص، لكن احنا رأينا في المناظرة قد يناظر الإنسان على المسألة وقد غاب الدليل عنه، فإذا عرف الدليل رجع إليه، هذه مناظرة مفترض فيها عجوب وغياب الدليل، هكذا يجب أن نفهم هذا الكلام حتى لا تظنوا أن أهل الأصول هم يناقضوا النصوص، لا، هم يتكلموا على مسألة قد يجهل الإنسان النص، قد لا يتفطن لدلالته، قد يضعفه إلى آخر. طيب الشافعية يبطلونه ويستدلون على ذلك فيقولون: عقد في حق الغير بلا ولاية عليه فلا يصح. لماذا؟ بيع الفضولي عقد في حق الغير، مش ليا، كان العقد من أبي، لو كان بعته متاعي، عقد في حق الغير بلا ولاية، لأن الإنسان إذا كان له على الشخص ولاية وصايع يبيع إن كان سفيها نحو ذلك، عقد في حق الغير بلا ولاية عليه فلا يصح. ليه؟ قياسا على شراء الفضولي، فلا يصح لمن سماه، فلا يصح لمن سمي له البيع. هذا استدلال، هذا استدلال نظري، فهمت كيف؟ فيرد مثلا الذين يصححون هذا البيع وهم المالكية والحنفية، يقلبون القياس على الشافعية بقولهم: عقد فيصح كشراء الفضولي، فإنه يصح لمن سماه إذا رضي، إذا رضي ذلك المسمى، وإلا لزم الفضولية، أي لزمه أن يأخذه هو. إذن هنا كل منهما اعتمد على كونه عقد، قالوا العلة واحدة مع التجاوز في هذا المثال، كل منهما انطلق من قوله عقد في حق الغير، عقد معنى كأن العلة واحدة، رتب عليها الشافعي عدم الصحة ورتب عليها المجيز الصحة، هذا مثال ذكره. العلة التي اعتمد عليها الفريقان ما هي؟ هي كونه عقد في حق الغير، والحكم المرتب عليه متناقض لأن الصحة تناقض عدمها، ومذهب المعترض مصرح به هنا، مصرح به ولا غير مصرح؟ إيش قال؟ عقد فيصح أنا صرح المعترض هنا بمذهبه وأبطل مذهبا، لهذا قال فمنه، اقرأ للبيت، فمنه ما صحح رأي المعترض مع أن رأي الخصم فيه منتقد. أي معناه ناقض رأي غيره وصحح رأيه، وقد أحسن رحمه الله عندما قال رأي. طيب، ومثال ما إذا كان مذهب المستدل غير مصرح به. مذهب المستدل في السابق مصرح به، فهمت كيف؟ لا يصح. مذهب المستدل هنا غير قول المالكي، كي مسألة الاعتكاف المالكية يشترطون فيها الصوم، ويعني ويعتمدون على كون الاعتكاف ذكر بصدد الحديث عن الصوم، فذكر الله تعالى الاعتكاف ولا تباشروهن وأنتم، وقد رد هذا الاستدلال ابن العربي، قال ما عندهم حجة إلا هذا، كون الاعتكاف ذكر في سياق الصوم هذا لا يدل على اشتراطه، وظاهر أن مذهب المالكية ضعيف في هذه المسألة. نعم، إن الاعتكاف مع الصوم أكمل أنواع، أكمل وأحسن وأحسن أنواع الاعتكاف، ينضم إلى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في معظم اعتكافه إنما اعتكف صائما، لكن اعتكف في شوال وقضى الاعتكاف، ما علناش، هذا غير يعني تمهيد لما سيرد. إذا مثال ما إذا كان مذهب المستدل غير مصرح به قول المالكي والحنفي المشترطين الصوم في صحة الاعتكاف. شو يقولوا؟ الاعتكاف لبث، يقال لبث ولبث، صح، الاعتكاف لبث فلا يكون بنفسه قربا، قياسا على الوقوف بعرفة لا يكون قربا من غير إحرام. شو قالوا؟ هذا رأي، هذا رأي، رانا نتكلموا وقلنا هذا ماذا؟ الاعتكاف لبث، حسن يقعد في موضع، الاعتكاف لبث فلا يكون بنفسه قربا قياسا على الوقوف بعرفة، ماله لا يكون بنفسه قربا، لأن المار بعرفة، أهل العلم المالكي يقولوا إذا الإنسان جاي فايت بعرفة غير فايت، حتى قالوا له هذه عرفة، أي خلاص إنه ثم عنده الحج مار. ولذلك هذاك الصحابي واش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له أكللت مطيتي وكذا، فهمت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم واش قال له؟ قال له من صلى صلاتنا ووقف ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. المهم أن المالكية الذين يقولون بشرطية الصوم ماله للاعتكاف، الاعتكاف يقولون بأن الاعتكاف لبث، فلا يصح أن يكون بنفسه قربا، كما أن الوقوف بعرفة لا يصح أن يكون بنفسه قربا إلا بضميمة إحرام. هنا يصرحوا ولا ما صرحوا؟ الاعتكاف لبث فلا يكون بنفسه قربا قياسا، ما صرحوش بالصوم، ما قالوش الصوم شرط، يعني قاعدوا يضربوا غير بعيد، معناه يليق تنضم له حاجة واحدة أخرى، شنو هي الحاجة اللي تنضم له؟ يعني هما يقولوا الصوم، لكن تنجم تقول ينضم له النية، ثم راكم قستوا على النية نتاع الإحرام، ثانيا نارني في الجامعة ننضم النية. ولذلك كان الصواب إن شاء الله أن الاعتكاف لا ينحصر في يوم وليلة كما عليه المالكية، بل الإنسان أي لحظة يقضيها في الجامعة ويستحضر النية كان معتكفا. وإذا كان الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقول فهو في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، فأيهما أعظم، كون الإنسان في صلاة ولا كونه غير مجمع؟ ولذلك كان القاضي أبو بكر بن العربي يقول كنا مع شيوخنا كينجو داخلين بعض شيوخه يقول لهم إنه الاعتكاف تحرزه، إنه الاعتكاف يعني إنه استحضر الإنسان بأنه في بيت الله خير البقاء يحصل. المهم أن المالكية يعني أو الحنفية الذين يشترطون يقولون هذا لبث في لبث فلا يصح أن يكون قربة بنفسه ما لم ينضم إليه شيء، كالوقوف بعرفة لا يكون وقوفا إلا إذا انضم إليه أمر آخر. فمذهب المالكي والحنفي هو اشتراط الصوم في الاعتكاف غير مصرح به هنا، فيقلب الشافعي الذي لا يرى شرطية الصوم في الاعتكاف قائلا الاعتكاف لبث فلا يشترط فيه الصوم قياسا على الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة لا يشترط فيه الصوم، بل الصوم فيه خلاف الأولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصوم، هذا من باب ترجيح عبادة على عبادة للتقوي على الدعاء. إذن يقول الاعتكاف لبث لا يشترط فيه الصوم قياسا على الوقوف بعرفة، فأثبت لكن هذا كما أرى ليس قلبا، أحسب أن هذا ليس قلبا مقبولا، لأن وقوف عرفة ليس لبثا مطلقا، بل هو لبث مقيد بالإحرام، بل هو لبث مقيد بالإحرام، فهذا ليس قلبا، هو صحيح لا يعني خال عن الصوم شرطا ومن باب الأفضل، ولكنه ليس خاليا عن ضميمة أخرى وهي. ففي هذا المثال نظر عندي والله أعلم. إذن هذا اقرأ لنا البيت. فمنه ما صحح رأي المعترض مع أن رأي الخصم فيه منتقب. طيب هذا القسم الأول وهو ماذا؟ ها؟ وهو تصحيح رأي المعترض. نعم تصحيح رأي المعترض وإبطال مذهب الخصم، فيه صورتان. القسم الثاني قرأنا البيت. ومنه ما يبطل بالتزام أو اطباق رأي بالخصام. هذا هو القسم الثاني وهو الذي قال فيه ومنه ما يبطل بالتزام أو اطباق رأي ذي الخصام، يعني يبطل بدلالة المطابقة أو بدلالة الالتزام رأي المخالف. إذن هذا القسم لا يتعرض فيه المعترض لتصحيح مذهبه، شيء كما القسم السابق لا يعترض فيه لتصحيح مذهبه، بل يكتفي بإبطال مذهب المستدل، وذلك الإبطال قد يكون بدلالة المطابقة وقد يكون بدلالة الالتزام. سبق لنا التعرض لأنواع الدلالات في بداية هذا النظم. مثال الإبطال المصرح به بدلالة المطابقة. أنتم تعلمون بأن الفقهاء مختلفون في مسح الرأس. الشافعية يقولون بأنه يكتفى في مسح الرأس بأقل ما يصدق عليه المسح. الأحناف يقولون بالربع. المالكي يقول إذا كان الرأس عريان كله، وهذا أقوى المذاهب إن شاء الله. إذا قال مثلا، هذا قلنا مثال لإبطال ماذا؟ مذهب المخالف المصرح به بدلالة المطابقة. إذا قال الحنفي في شأن مسح الرأس في الوضوء هو عضو وضوء فلا يكفي فيه أقل ما يطلق عليه اسم المسح. أقل ما يطلق عليه اسم المسح هو مذهب من؟ مذهب الشافعي. فهو يقول هو عضو وضوء فلا يكفي فيه أقل ما يطلق عليه اسم المسح قياسا على الوجه، فإنه لا يكفي فيه أقل ما يطلق عليه اسم الغسل. فيقدح الشافعي الذي يرى الاكتفاء في مسح الرأس بماذا؟ بأقل ما يطلق عليه المسح، بقوله عضو وضوء نفس، فلا يتقدر بالربع قياسا على الوجه في ذلك. قلب. العلة ما هي التي اعتمد عليها الفريقان؟ عضو وضوء، وهي كون الرأس عضو وضوء. الحكم الذي انتهى إليه الحنفي ماذا؟ عدم كفاية ما يصدق عليه أقل المسح في مسح الرأس، وهو مناقض لما قاله الشافعي. كما رأيتم فالعلة واحدة والحكمان مختلفان، وليس في كلام الشافعي إثبات لمذهبه الذي هو ليس فيه الدليل على إثبات مذهبه، على إثبات ذلك ليس في كلام الشافعي هنا الدليل على إثبات مذهبه الذي رتبه الشافعي على القائل بكفاية ذلك، وإنما فيه في كلامه إبطال لمذهب المخالف بدلالة المطابقة، دلالة المطابقة، وذلك قوله فلا يتقدر بالربع، فنفى ذلك. هذا إبطال لماذا؟ مذهب المخالف المصرح به بدلالة المطابقة، بدلالة الالتزام. ذكروا مثال بيع الغائب، بيع الغائب مختلف فيه بين الفقهاء، المالكية يصححونه إذا وصف، إذا كان موصوفا، ويستدلون على ذلك بظواهر من كتاب الله تعالى، من بينها وصف البقرة في سورة البقرة. هذه البقرة ربما تصورها فلا تعرف تفاصيلها كما ذكرت في كتاب الله تعالى، فقالوا إن هذا وصف، واستدلوا بظواهر ربما لا تنهض، ولكنهم قووا بها مذهبهم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، هكذا يعني ظواهر نصوص استندوا لها. فهم يرون جواز بيع الغائب، وهناك من منع يعني جواز بيعه، فالشافعي لا يرى جواز بيع الغائب. وصف أو لم يصف، المالكية كما قلنا يجوزون بيعه إذا وصف، حيث أمن تغيره، حيث أمن مثاله يعني كاين شيء ربما يمر عليه وقت يتغير بالهزال أو بالسمن، فإذا مر عليه زمان يخشى منه تغيره بحيث لا ينطبق عليه الوصف الذي كان أقيم عليه البيع فلا. وجوزه الحنفية دون الوصف، فإذا ما رآه كان له الخيار، فإذا ما رآه كان له الخيار، فهذا خلافهم أو اختلافهم في بيع الغائب. طيب نرجع إلى المثال الذي ذكرناه، هذا واحد كان يخطب كيقرأ الخطبة الأولى، أنا أحكي لكم ضحكة صرات، هذه صرات عدنا في معسكر، وهذا الإنسان كان داير خطبة، كي داير خطبة قرأ منها هو غلط، ما دارش الخطبة الثانية والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال غير نحبس هنا ونعاود نجيب الحمد لله من راسي نجيب الحمد لله من راسي ونعاود نكمل، هو أخطأ ربما عجبه الكلام كمل الخطبتين، عندما كمل الخطبتين قام الخطبة الثانية كي قاعد يشوف في ورقه ما ألقى روحه قرام، قال لهم يا جماعة الخطبة قريتها لكم بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكاين واحد الإنسان كان يطيل الخطبة على واحد الجماعة ويمللهم، يمللهم بالخطبة، هما كارهين الجماعة اللي يطولوا خطبة الجمعة، الله يهديكم يا لا تطولوش حول ولا قوة، تعذبوا الناس يعني تقصير الخطبة وتطويل القراءة مئنة في القراءة. هذا كان يطول، أحد المرة كان حاط خطبته كانش معزه لما كانت جيعانة كلات له نص الخطبة، كي جاء يخطب قصر ما لقى ما يقول كمل، هذوك الجماعة كانوا في دوار زوج جوا ما شافوهم جوا بكري، قال لهم شيخنا كلات له المعزه الخطبة، قال لهم سلطوها على شيخنا ثاني تأكلوا الخطبة انتهى. نعم. إذن مثال الإبطال المصرح به بدلالة الالتزام، قلنا قول الحنفي في الاستدلال على جواز بيع الغائب، الاستدلال على جواز بيع الغائب هو عقد معاوضة، فيجوز مع الجهل بالعوض قياسا على النكاح، فإنه يجوز مع الجهل بالزوجة الرؤية ليست شرطا النكاح، صحيح هي مطلوبة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها. وبعض الناس يقول لك ما يشوش بنتي شلاغمي ذكرى يتزول هذا العادة، الحمد لله الحمد لله تعالى السنة تنطرش، يقول لك شوف بنتي يعني بنتها ظل الدور في الزنقة يشوفها القاصي والداني بيشوفها اللي بغي يتزوجها، يقول لك ما يشوش بنتي، يشوفها خير باش إذا رغب فيها ورغبت فيه تزوجها، ولا خير دخلها له لا يعرفها لا يعرفها حتى بعد يعني يطلقها، أيهما أولى؟ المفسدة هنا أعظم منها. طيب قلنا هم يقولون عقد معاوضة فيجوز مع الجهل بالعوض قياسا على النكاح، فإنه يجوز مع الجهل بالزوجة أي مع عدم النظر إليها، واضح؟ فيقول المعترض الذي لا يرى جواز بيع الغائبة والشافعي في قلبه للقياس، عقد معاوضة لا يثبت به خيار الرؤية كالنكاح، لا يثبت به خيار الرؤية، يعني ما فيش خيار الرؤية، لأن فالعلة وينه؟ العلة كونه عقد معاوضة. الحكم ما ماذا؟ الحكم الذي رتبه كل من الفريقين على هذه العلة وهي علة واحدة مختلفة، هو الصحة عند الحنفي وعدمها عند الشافعي. الشافعي هنا أبطل، الشافعي والمالكي أبطل استدلال الحنفي بدلالة الالتزام، وذلك قولهما لا يثبت في بيع الغائب خيار الرؤية، وإذا كان خيار الرؤية لا يثبت فلازم هذا أن لا يصح البيع، وهو الملزوم كما يقولون. فهذا فيه رد لمذهب الخصم وإبطاله بدلالة الالتزام. ثم قال ومنهما إلى المساواة نسب ثبوت حكمين للأصل ينسلب. زيد قرأ الأبيات كلها مترب. الفرع بالائتلاف وواحد من ذين ذو خلاف. زيد. فيلحق الفرع بالأصل فيرد كون التساوي واجبا من منتقد. هذا هو القلب، قلب القياس لإبطال مذهب الخصم بالالتزام، يسمونه قلب المساواة. قلب مساواة كيف؟ يكون هناك حكم، حكم الأصل، حكمه أو الأصل يثبت المستدل له حكمين ويأتي إلى الفرع فيقيسه عليه فيثبت له حكما وينفي عنه آخر. قبل ما نفصله، مثلا الحنفية، يعني تصوير المسألة، الحنفية مثلا يقولون بأن الطهارة غسل وضوء تيمم، يقولون التيمم تلزم فيه النية والوضوء والغسل لا تلزم فيه النية، فهمت كيف؟ غيرهم يقول بأن كل من الطهارة الترابية والمائية تلزم فيها النية. هذا الفرع يقولوا الأحناف يعتمدون على أصل، يقولوا طهارة الخبث لا تلزم فيها النية، وطهارة الخبث كما تعلمون مائية وغير مائية، فطهارة الخبث مائية أو غير مائية لا تلزم فيها النية، صح؟ هذا متفقين عليه. الفرع اللي هو رفع الحدث أصغر كان أو أكبر، بالماء أو بالتيمم، هنا مختلفين فيه. الحنفية لا يرون ماذا؟ لزوم النية في الغسل والوضوء، ويرون لزومها في التيمم. خلاص تقررت المسألة، هذا الخلاف. الآن هل مستدل وش يقول وهل آخر وش يرد عليه؟ تصوير هذا النوع هو أن يثبت للأصل المقيس عليه حكمان. وين هو الأصل المقيس عليه؟ قد تنازعون في كل هذا القياس، أنا أقول لكم حاجة، لكن رانا من باب ما علمتون قرأوا في هذه المسائل، حتى الإنسان لما يروح الكتب الأصول يقرأها على الأقل يفقه وش يقولون الناس، لكن أعلن. تصوير هذا النوع هو أن يثبت للأصل المقيس عليه، وين هو الأصل اللي اتخذها الأحناف أصل؟ حكمان. أحدهما، ما هم الحكمان اللذان ثبتا للأصل، أو الحكم الذي ثبت للأصل في صورتين؟ طهارة الخبث بقسميها، ولهذا في تعبير المصنف يعني قلق، أنه في الحقيقة هذا حكم واحد وهو عدم لزوم النية في طهارة الخبث في صورتين، صورة المائع وصورة غير المائع، فهمت كيف؟ التعبير بحكمين فيه قلق، ولكن هذا موجود في الشرح وفي كذا. إذن هناك حكم أو حكمان كما قالوهما تجوزا نقوله، يعني اتفق عليهما في الأصل الذي اعتمده الأحناف، وهو طهارة الخبث في كونها بالماء أو بغيره، هذا اتفقوا عليه. هناك حكمان في الفرع، أحدهما اتفق عليه والآخر اختلف فيه. ما الذي اتفق عليه؟ تيمم، لزوم النية للتيمم. اختلف الحنفية، لا يرون فيها، لا يرون لزوم النية. إذن بعد هذا لا ننكر، لأن المسائل هذه يعني فيها تعب شوية. إذن الحنفية لا يرون اشتراط النية في الوضوء والغسل، ويرون اشتراطها في التيمم. فإذا استدلوا لذلك فقالوا طهارة الوضوء وغسل الجنابة طهارة بمائع، فلو اشترطوا فيها النية قياسا على طهارة الخبث بخلاف غير المائع كطهارة التيمم فتجب فيها النية. فيقول المعترض الشافعي والمالكي الأصل المقيس عليه وهو طهارة الخبث يستوي مائعه وجامده، فيلزم المساواة بين المائع والجامد في الفرع. هذا يعني على وجه التقريب فيما ذكر في هذه المسألة. كيف قال؟ نعم قرأنا الأبيات. ومنه ما إلى المساواة نسب ثبوت حكمين لأصل ينسلب، حكم على الفرع بالائتلاف وواحد من بين ذو خلاف فيلحق بلك والله فيلحق لا روح اقرأ طيب روح واضح نظن واضح نظن الأبيات في هذا. ثم ذكر بيت آخر بين فيه بأن هذا القدح غير متفق على القول به في هذه الصورة لا في القلب عموما، ولذلك قال قبوله فيه خلافا يحكي بعض شروح الجمع لابن السبكي. إذا كان عندكم وقت نسرد هذه الأبيات، وإذا انتهى الوقت فلنرجئها إلى قابل، ريحوا خيركم يعني، والله أعلم وأحكم. السلام عليكم.